الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: ما حكم الصلاة جالسا مع القدرة على الوقوف؟ الحمد لله، هذا سؤال مجمل ولكن لا بد في إجابته من التفصيل، فنقول: إذا كان السائل يقصد صلاة الفرض فإن صلاة القاعد في الفرض مع قدرته على القيام باطلة إجماعا، لأن القيام في الفريضة مع القدرة ركن من أركانها. قال الله عز وجل: وقوموا لله قانتين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: صلي قائما. وقد أجمع العلماء على فرضية وركنية القيام في الفرض. فإذا كان مقصود السائل أنه يصلي جالسا مع القدرة على القيام في صلاة فريضة فإن صلاته باطلة بإجماع أهل العلم رحمهم الله تعالى. ولكن لا أظن السائل يقصد هذا، لأن هذا من العلم الذي صار منتشرا بين العام والخاص والصغار والكبار والذكور والإناث، حتى صار مما يعلم من الدين بالضرورة. ولكنني أظن السائل أنه يقصد القيام مع الصلاة قاعدا مع القدرة في نفل. فإذا كان هذا مقصوده فإن القيام في النافلة ليس بواجب في عامة قول أقوال أهل العلم في عامة المذاهب فيما أعلم والله أعلم. فإذا صلى الإنسان جالسا في نافلة مع قدرته على القيام فإن صلاته ونافلته صحيحة، ولكنه إنما يعطى نصف أجر صلاة القائم، لما في البخاري من حديث عمران بن حصين قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة القاعد على نصف صلاة القائم، أو قال: على نصف أجر صلاة القائم. وأما إذا كان قعوده للعذر وعدم القدرة فإنه يأخذ الأجر كاملا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له من العمل ما كان يعمله صحيحا مقيما. فإن قلت: وما الدليل على صحة النفل قاعدا؟ فأقول: لقد دل على ذلك جمل من الأدلة، منها ما في صحيح الإمام مسلم من حديث هشام بن سعد عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوتر صلى ركعتين وهو جالس، مع أنه كان قادرا على القيام صلى الله عليه وسلم. ولتنفله صلى الله عليه وسلم في السفر على ظهر الراحلة، كما في الصحيحين من حديث ابن عمر، وكما في الصحيحين من حديث عامر بن ربيعة وغيرها رضي الله عنهم وأرضاهم، وغير ذلك من الأدلة. إذن خلاصة الموضوع في خلاصة هذه الفتية في نقاط: الأولى، أجمع العلماء على أن الفريضة لا تصح من القاعد إذا كان قادرا على القيام. الثانية، يجوز صلاة النفل قاعدا مع القدرة على القيام. الثالثة، أنه لا يأخذ إذا كان قادرا على القيام إلا نصف أجر صلاة القائم، والله أعلم.